قال ابن صياد ما قال في زعمه أنه رسول الله، فقيل أنه أراد ظاهر هذا اللفظ وأنه ادعى الرسالة، وقيل أنه إنما أراد الخصومة، وقيل ثالثا أنه كان صغيرا وكانت يهود تتعامل بالسحر فتنزل عليهم الشياطين حتى يظن بعضهم أنه إنما تحدثه الشياطين وأنه بهذا رسول، فيظن أن ما يأتيه من الملك وليس كذلك. ويؤيد هذا الثالث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له في قوله ماذا ترى، يعني ما هو الذي جعلك تظن هذا الظن في نفسك؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، ومعناه يأتيني من شواهد الصدق ما يجعلني أظن هذا الظن، ويأتيني من شواهد الكذب ما يجعلني أشك في الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، يعني أن الأمر التبس عليك لأنه سلك مسلكا ضالا وليس بصحيح، وهو ما كان عليه اليهود من أمر الكهانة. ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختبره فقال إني قد خبأت لك خبيئا، ومعناه هل تستطيع أن تعرفه، لأنه كان يدعي أنه أمثاله من اليهود يكشفون الغائبات. فقال ابن صياد هو الدخ، وكما تقدم معنا قريبا في صحيح البخاري قيل أنه استرقه الشيطان فأعطاه بعض ما سمع ولم يسمع الكلمة كاملة، أي سورة الدخان. وقيل أنه إنما رأى شيء في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الثاني ضعيف، والظاهر والأرجح هو الأول. وأشار الحافظ ابن حجر في شرح الحديث وغيره من الشراح إلى معنى ذلك. ففي الحديث من المسائل أن ابن صياد على أحد تفاسير الحديث ادعى الرسالة وأنه تبين كذبه، أي في كون ابن صياد تبين أنه يهودي كاذب ادعى الكهانة، بل قيل أنه أسلم في آخر أمره، أنه أسلم وحسن إسلامه فيما ظهر للناس في آخر أمره. وهكذا في الحديث مسائل أخرى مر معنا بعضها في دروس سابقة، لكن تذكر ثلاث مسائل من باب الفائدة. من أهم هذه المسائل فيه ما تقدم دليل من أدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله، فإذا كان هذا في حق رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب أولى. عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. وفيه من المسائل كذلك بيان حال اليهود وأنهم من أضر وأخبث طوائف الضلال، فما من معنى من معاني الشر إلا وهم سباقون إليه، لخبثهم وشدة عداوتهم، ومن ذلك تعاملهم بالسحر والكهانة. فهم أول الناس وأقدمهم وأسبقهم في هذا الباب، بل قيل أن السحر في الأرض كان من أيديهم ومن تعليمهم، وهكذا كذلك في من المسائل جواز اختبار الكهنة والسحرة لأجل فضحهم وبيان كذبهم، وذلك يتضمن الذهاب إليهم، وهذا مشروط إذا أمنت الفتنة وغلب على الظن تحقق المصلحة، وليس يصلح هذا لكل أحد، ولكن لأهل الكفاءة في هذا الباب من أهل العلم الراسخين، حتى لا يدخل في هذا الباب كل أحد. وبقية المسائل مرت معنا بعضها في دروس سابقة، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. يقول: هل في الحديث دليل على جواز سؤال الكهان سؤال اختبار وإتيانهم لذلك كما سمعت في التعليق؟ نعم، يجوز إن شاء الله. السلام عليكم.